أي بالموت البدني الطبيعي، ونحيا أي الحياة الجسمانية الحسية، لا موت ولا حياة غيرهما. وما يريدنا إلا السقف، أي مر الليالي والأيام وطول العمر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي وما يقولون ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين. قوله تعالى هنا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا، في تفسير قوله نموت ونحيا أقوال، منها أن إن في الآية تقديما وتأخيرا، يعني نموت ونحيا هي فيه تقدير إيه؟ نموت وتأخير نحيا، كأن إيه؟ نموت ونحيا، تقدير نموت فيكون الأصل إيه؟ يعني نحيا حياتنا الآن ثم نموت بعدها، فقدم نموت وأخر نحيا، هذا نوع من أنواع علوم القرآن المقدم والمؤخر. قول آخر نموت ونحيا يعني يحيا البعض ويموت البعض. قول ثالث نموت ونحيا على التفكير كما هي مفيش تقديم وتأخير، لكن المقصود نموت ونحيا يعني أن هذا الكلام من يكون بالتناسخ، بتناسخ الأرواح، أن بعد ما يموت الإنسان وقد تخرج تحل بإيه في جسد آخر، أن هذا كلام أو حكاية وكلام من يكون بتناسخ الأرواح. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وذلك في قوله ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، إشارة إلى نسبة الحوادث إلى الدهر أو إلى إنكار البعث أو إلى كليهما، فما لهم بذلك من علم. قال السمحتري كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس، وينكرون ملك الموت وخطه الأرواح بأمر الله، وكانوا يبيتون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان، وترى أسعارهم ناطقة بشكوى الزمان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي فإن الله هو الآتي بالحوادث وليس الدهر. انتهى كلام الزمخشري. وقال الخطابي معناه أن أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر، فمن فك الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد فكه إلى ربه الذي هو فاعلها. حقيقة الدهر هذا غرض زمان، والفعل الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فإنما الدهر زمان جعل غرفا لمواقع الأمور، وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا بؤسا للدهر أو سبقا للدهر. قال ابن كثير فقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدلهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، يعني لا صح أبدا أن يقال إن من الأسماء الحسنى الدهر اعتمادا على هذا يعني الحديث، إلا من المقصود أنا قال يعني أنا خالق الدهر وأنا مصرف الأحداث ومدبر الوقائع. في هذه الآيات رد على الدهرية وهم المعطلة، لأن متمسكهم ظن وتخمين، لم يتم رائحة اليقين، وما هذا سبيله سباب القبول في وجهه مفقود، إلا الظن لا يغني من الحق شيئا. قال السهر الثاني في معطلة العرب وطنس منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني، يعني الطبيعة هي اللي بتحيي الناس، وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نموت ونحيا إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها وتحللها، فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا أظنون، فاستدل عليهم بضرورات فكرية وآيات فكرية في كم آية وكم سورة، فقال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، يأمرهم بالتفكر، وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال أولم يروا إلى ما خلق الله، وقال قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فثبتت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق، فإنه قادر على الكمال إبداء وإعادة. انتهى كلام الصهر الثاني. يقول القصري رحمه الله وليك الرد على الكهريين وهم النبيون والطبيعيون كتاب وتمته دلائل التوحيد، فليرجع إليه المريد فليس وراءه بحمده تعالى من نبيه. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يغرقنا إلا الدهر. يقول قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا نص البخاري ورفضه وخرجه مسلم أيضا وأبو داود. وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيفة الدهر فإن الله هو الدهر. طبعا الدهر أو أي وقت أقف الزمان، يعني الزمان والليالي والأيام وكل هذه الأشياء، هذا يعني مما لا يعني يجوز أن يسب الزمان، فلبيان سبق الزمان أقسم الله به وبأجزائه وأبعاضه، فأقسم به في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالعصر على أحد التفسيرات يعني الوقت والزمان، فالله لا يقسم إلا بالآيات العظام والأمور الشريفة. فحينما أقسم بالدهر يبين لنا أن الدهر لا ذنب له، إنما هو ضرر وضح، وإنما السؤم يكون من عمل الإنسان ومن كسبه، وليس للدهر في ذلك ذنب، كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. نعم. قوله، وطبعا التساهل في مثل هذا خاصه في الاناشيد والاغاني والامثال الشعبيه وهذه الاشياء تثبت او الوقت اليوم انه يوم اسود او يوم كذا. وانا اعتقد ان بعض الناس احيانا في القلوب اخترعوا دعاء وارن فيه يوما اسودا. طبعا لا يمكن ان يكون هذا ماثورا عن النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لانه سبب الظهر حاجه ثانيه. أهم ما يبقى أسود بإيه؟ كيف أفعل؟ النوع من الصفر، النوع من الصفر، ممكن أما تكون أسودة، هتكون أسود وتقف عليك، مش متلون أصلا. فدائما نسمع القنوت من الرعاية المخترعة: وأرنا فيه يوما أسودة. واضح؟ فلذلك الإنسان إذا لم يكن متمكنا من اللغة وحسن اختيار الألفاظ في الدعاء، فعليه أن يعني يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ما لم يوجد في غيره من الفصاحة، فهو في قمة الفصاحة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو أبلغ العرب أفصحهم، النصيحة للأمة والمعرفة بالله عز وجل، فهو أعرف الناس بالله وأخشاهم لله عز وجل وأنصحهم للأمة وأعلمهم بلغة العرب. فمن ثم كان دائما الإنسان يحاول أن يختصر على الدعاء يعني الليل المأثور لأمان يعني والسلامة من مثل هذه الاختراعات. حتى كان بعض المطربين يعني يتبكح ويكون في بعض أشعاره، أظنها هذا الحديث سوري يعني الوقت الثاني، يقول: دهر أحمق القطع قطع العزو الله، يعني يصف القدر بأنه أحمق الخطى والعياذ بالله، إلى غير ذلك من النماذج ما يليق أن نذكرها كلها. يعني على أي حال، نعود للحديث: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الدهر من أسماء الله، وقال: من لم يجعله من العلماء إثما إنما خرج رجلا عن العرب في جاهليتها، فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر والفاعل كما أخبر الله عنهم في هذه الآية، فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر، فقيل لهم على ذلك: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الدهر، فيرجع السب إليه سبحانه، فنهوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. ولقد أحسن من قال، وهو أبو علي الثقفي. يا طبعا هذا الوقت موجود كثير جدا، نسمع الدهر غدار والزمن غدار، كلام الغدر وهذه الأذية والعدوان معروف يعني وشائع. يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمن وينتهي الدهر إلى أمره،

وفي الجاثية بتأويلات الخمس. الأول قال مجاهد الجاثية مستوجبة، وقال سفيان المستوجب الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله، إلا ركبتاه وأطراف أنامله، وقال الضحاك ذلك عند الحساب. القول الثاني جاثية مجتمعة، قال أم العقاد قال الرأس والمعنى وترى أهل كل دين مجتمعين. القول الثالث جاثية متميزة، قال ابن عكرمة. الرابع جاثية خاضعة بلغة قريش، قال هو مؤرخ. الخامس جاثية تاركة على الركب، قال ابن الحسن. والجثو الجثو الجلوس على الركب، جثى على ركبتين يجثو ويجثي جثوا وجثيا. وأصل الجثوة الجماعة من كل شيء، قال طرفة يصف قبرين ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح ثم من صفيح منضبين، كل أمة تدعى إلى كتابها، وترى كل أمة جاثية باركة مستوفدة على الركب لا حراك بها، شأن القائد المنتظر لما يفرح، وذلك عند الحساب أو في الموقف الأول وقت البعث قبل الجزاء. كل أمة تدعى إلى كتابها، أي اللوح الذي أثبت فيه أعمالها، ويعطى بيمين من كان سعيدا وشمال من كان سخيا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان. وإنما أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه تبارك وتعالى، لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم. كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا، كتابنا أضافه إلى نفسه عز وجل، هذا كتابنا نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي أمر الكتبة أن يكتبوا فيه أعمالهم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم، نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم، وذلك السرعة القطرية هو نستنسخ بل نستكتب، نستكتب، إنا كنا نستنسخ أي نستكتب الملائكة، يعني نأمر الملائكة بكتابة أعمال ما كنتم تعملون. وإن كان بعض المفسرين قال في هذا كلاما يعني مثلا تصيب هنا يقول إلا كنا نستنسخ أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون، يعني بناء على أن النسخ لا يكون إلا من أصل، نسخ الكتاب يعني إيه من نرد من أصل. كذلك بعض المفسرين قالوا إن النسخ هنا من إيه من اللوح المحفوظ، واضح أن النسخ بكلامهم. قال ابن عباس إن الله وكل ملائكة المطهرين فأن تكون من أم الكتاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم، فيعارضون حفظة الله على العباد كل خميس، فيجدون ما جاءوا به الحفظة من أعمال العباد موافقة لما في كتابهم الذي استنسخوا من ذلك الكتاب، لا زيادة فيه ولا نقصان. قال ابن عباس وهل يكون النسخ إلا للكتاب؟ وقال الحسن نستنسخ ما كتبته الحفظة على بني آدم، لأن الحفظة ترفع إلى القدر صحائف الأعمال. أيضا إلى آخر يعني أقوال أخرى في هذه الآية، طبعا لم يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن نستنسخ نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم وكفى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي ما صلح به حالهم في المعاد الجسماني فيدخلهم ربهم في رحمته، فيدخلهم ربهم في رحمته، وأنا بد بقى أن نفسر في رحمته إلى إيه؟ في جنة، يدخلهم في رحمته، يعني مكان رحمته هو الجنة، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آيات تتلى عليكم، أنا بد أن نفسر هنا إيه؟ فيقال لهم، وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آيات تتلى عليكم فاستكبرتم فكنتم قوما مجرمين، وكنتم قوما مجرمين، مجرمين يعني مشركين تكفرون المعاصي، لأن يقال هو فلان جريمة أهله، فلان جريمة أهله، إذا كان هو الذي إذا كان هو يعني أكمل الكلام، فلان جريمة أهله إذا كان هو كاتبهم، يعني الذي يشتغل ويكسب المال ينفق عليه، يعني عائلة فلان الجريمة أهله إذا كان كاسبهم. فالمجرم أكسب نفسه المعاصي، هذا معنى اللغة يتم وكنتم قول المجرمين أي تكسبون المعاصي. وقد قال الله تعالى أفنجعل المجرمين كالمجرمين، فالمجرم ضد المجرم فهو المظلم بالكفر إلى. وكنتم قوم المجرمين أي بكسب الآثام والكفر لله وعدم التصديق بمعاد ولا الإيمان بثواب وعقاب. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، أي أي شيء هي، أي لا نستيقن بها، إن نظن إلا ظن، فإن ظن إلا ظن. تقديره عند المدرس إن نحن إلا نظن ظن، إن نظن إلا ظن، يعني إن نحن إلا نظن ظن. وقيل التقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظن، إن نظن إلا أنكم تظنون ظن. وقيل أي وقلتم إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين أن الساعة آتية. وبدا لهم سيئات ما عملوا، اي قبائح اعمالهم او عقوبات اعمالهم السيئات، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون عن الجزاء. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ننساكم اي نترككم، نترككم في العذاب ترك ما ينسى كما تركتم التاهب له. فننساكم يعني هنا بهذا المعنى كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم بسند ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول لبعض الحبيب يوم القيامه الم اكرمك واسودك واجودك واسخر لك الخيل والابل وابرك ترأس وترقع، ترأس يعني تكون رئيسا على قوم، وترقع يعني تاخذ المرجع، المرجع المرجع الذي كانت ملوك الجاهليه تاخذه، يعني كانت تاخذ من الغنيمه ربع الأموال. المقصود هنا هذا أصل معنى المرجع ترأس وترقع، لكن معناه هنا ألم أجعلك رئيسا مطاعا؟ فيقول بلى، فيقول الله سبحانه وتعالى أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، يعني إني أنساك أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي، ولا تقول كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالنسيان يجب معنى الترك، بمعنى الترك. فاليوم لا ذلك يقول تبارك وتعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، أي خدعتكم حتى آثرتموها على الآخرة وزعمتم ألا حياة سواها. فاليوم لا يخرجون منها أي من النار ولا هم يستعتبون، يعني لا يسترضون، لا يسترضون أو لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم، أي يعني يرجون من الجهات، أن الجهات هو إزالة العتب، إزالة العتب، إزالة عن الإرضاء. سمعنا ولا هم يستعتبون، يعني لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله تعالى، لأنه ليس بحيل زوجة ولا كافرة ولا بحيل مذن. أو فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، يعني لا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإله كما بعد الموت يستعتب. ثم قال تبارك وتعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد أي الثناء الكامل. قال ابن جرير أي فلله الحمد على نعمه وأياديه عند خلقه، فإياه فاحمدوا أيها الناس، فإن كل ما بكم من نعمة فمنه دون ما تعبدون من دونه من آلهة ووثن. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي له الاستعلاء ونهاية الترفع والكبر على كل شيء، ولهذا الترفع والكبر على كل شيء، وغاية العلو والعظمة باستغنائه عنه وافتقاره إليه. وهو العزيز أي القوي القاهر لكل شيء الحكيم، قال القشري أي المرتب لاستعداد كل شيء بنفس تدبيره المهيئ لقبوله بما أراد منه من صفاته بنفي صنعته وخفي حكمته، لا إله إلا هو رب العالمين. فهذا ما تيسر الليلة في تفسير سورة الجاثية.